وقد اختلف الأئمة في سجدة صاد، هل هي من عزائم السجود أو إنما هي سجدة شكر ليست من عزائم السجود، على قولين. قال البخاري: حدثنا محمد بن عبد الله، حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي عن العوام قال: سألت مجاهدا عن سجدة صاد فقال: سألت ابن عباس من أين سجد، فقال: أو من أين سجدت، قال: أوما تقرأ ومن ذريته داود وسليمان أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، فكان داود ممن أمر نبيكم صلى الله عليه أو ممن أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم أن يقتدى به، فسجدها داود عليه السلام فسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل هو ابن علية عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال في السجود في صاد: ليست من عزائم السجود، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. وكذا رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث أيوب، وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال النسائي: أخبرني إبراهيم بن الحسن المقسمي، حدثنا حجاج بن محمد عن عمر بن ذر عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صاد وقال: سجدها داود توبة ونسجدها شكرا. تفرد به أحمد ورجاله ثقات. وقال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، أخبرنا عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن عياض بن عبد الله بن سعيد بن أبي صرح عن أبي سعيد الخدري قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر صاد، فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد معه الناس، فلما كان يوم آخر قرأها، فلما بلغ السجدة تشزن الناس للسجود، يعني تهيأوا وتجهزوا، فقال: إنما هي توبة نبي، ولكن رأيتكم تشزنتم فنزل وسجد. تفرد به أبو داود وإسناده على شرط الصحيح. وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا حميد، حدثنا بكر وهو ابن عمر وأبو الصديق الناجي أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري رأى رؤيا أنه يكتب صاد، فلما بلغ إلى التي يسجد بها رأى الدوات والقلم وكل شيء بحضرته انقلب ساجدا، قال: فقصها على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل يسجد بها بعد. تفرد به أحمد. وروى الترمذي وابن ماجه من حديث محمد ابن يزيد ابن خنيس عن الحسن ابن محمد ابن عبيد الله ابن أبي يزيد قال: قال لابن جريج: حدثني جدك عبيد الله ابن أبي يزيد عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رأيت فيما يرى النائم كأني أصلي خلف شجرة، فقرأت السجدة فسجدت الشجرة بسجودي، فسمعتها تقول وهي ساجدة: اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، واجعلها عندك ذخرا، وضع عني بها وزرا، واقبلها مني كما قبلت من عبدك داود. قال ابن عباس: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قام فقرأ السجدة ثم سجد، فسمعته يقول وهو ساجد كما حكى الرجل عن كلام الشجرة. ثم قال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقد ذكر بعض المفسرين أنه عليه السلام مكث ساجدا 40 يوما، وقاله مجاهد والحسن وغيرهما، وورد في ذلك حديث مرفوع لكنه من رواية يزيد الرقاشي وهو ضعيف متروك الرواية. قال الله تعالى: فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، أي إن له يوم القيامة لزلفى، وهي القربة التي يقربه الله بها ويدنيه من حظيرة قدسه بسببها، كما ثبت في حديث: المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن. المقسطون يعني العادلون، وكلتا يديه يمين، الذين يقسطون في أهليهم وحكمهم وما ولوا. وقال الإمام أحمد في مسنده: حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا فضيل عن عطية عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأقربهم منه مجلسا إمام عادل، وإن أبغض الناس إلى الله يوم القيامة وأشدهم عذابا إمام جائر. وهكذا رواه الترمذي من حديث فضيل بن مرزوق الأغر به وقال لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا عبد الله بن أبي زياد حدثنا سيار حدثنا جعفر بن سليمان سمعت مالك بن دينار في قوله وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب قال يقوم داود عليه السلام يوم القيامة عند ساق العرش فيقول الله يا داود مجدني اليوم بذلك الصوت الحسن الرخيم الذي كنت تمجدني في الدنيا، فيقول وكيف وقد سلبته؟ فيقول إني أرده عليك اليوم. قال فيرفع داود بصوت يستفرغ نعيم أهل الجنان يقول تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. هذا خطاب من الله تعالى مع داود، والمراد ولاة الأمور وحكام الناس وأمرهم بالعدل واتباع الحق المنزل من الله لا ما سواه من الآراء والأهواء. وتوعد إذا أمرهم بالعدل، وتوعد من سلك غير ذلك وحكم بغير ذلك، وقد كان داود عليه السلام هو المقتدى به في ذلك الزمان في العدل وكثرة العبادة وأنواع القربات، حتى إنه كان لا يمضي ساعة من آناء الليل وأطراف النهار إلا وأهل بيته في عبادة ليلا ونهارا، كما قال تعالى اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. قال أبو بكر ابن أبي الدنيا حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ابن بسام حدثنا صالح المري عن أبي عمران الجولي عن أبي الجلد قال قرأت في مسألة داود عليه السلام أنه قال يا ربي كيف لي أن أشكرك وأنا لا أصل إلى شكرك إلا بنعمتك؟ قال فأتاه الوحي أن يا داود ألست تعلم أن الذي بك من النعم مني؟ قال بلى يا ربي. قال فإني أرضى بذلك منك. وقال البيهقي أنبأنا أبو عبد الله الحافظ أنبأنا أبو بكر ابن بالويه حدثنا محمد بن يونس القرشي حدثنا روح بن عبادة حدثني عبد الله بن لاحق عن ابن شهاب قال قال داود الحمد لله كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، فأوحى الله إليه إنك أتعبت الحفظة يا داود. ورواه أبو بكر ابن أبي الدنيا عن علي بن الجعد عن الثوري مثله. وقال عبد الله بن المبارك في كتاب الزهد أنبأنا سفيان الثوري عن رجل عن وهب بن منبه قال إن في حكمة آل داود حق على العاقل ألا يغفل عن أربع ساعات، ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يفضي فيها إلى إخوانه الذين يخبرونه بعيوبه ويصدقونه عن نفسه، وساعة يخلي بين نفسه وبين لذاتها فيما يحل ويجمل، فإن هذه الساعة عون على هذه الساعات وإجمام للقلوب يعني إراحة للقلوب، وحق على العاقل أن يعرف زمانه ويحفظ لسانه ويقبل على شأنه، وحق على العاقل ألا يضعن يعني يرحل إلا في إحدى ثلاث: زاد لمعاده ومرمة لمعاشه، المرمة يعني الإصلاح، ولذة في غير محرم. وقد رواه أبو بكر ابن أبي الدنيا عن أبي بكر بن خيثمة عن ابن مهدي عن سفيان عن أبي الأغر عن وهب بن منبه فذكره. ورواه أيضا عن علي بن الجعد عن عمر بن الهيثم الرقاشي عن أبي الأغر عن وهب بن منبه فذكره. وأبو الأغر هذا هو الذي أبهمه ابن المبارك في روايته، قال ابن عساكر وقال عبد الرزاق أنبأنا بشر بن رافع حدثنا شيخ من أهل صنعاء يقال له أبو عبد الله قال سمعت وهب بن منبه فذكر مثله. وقد أورد الحافظ ابن عساكر في ترجمة داود عليه السلام أشياء كثيرة مليحة، منها قوله كن لليتيم كالأب الرحيم واعلم أنك كما تزرع كذلك تحصد. وروي بسند غريب مرفوعة قال داود يا زارع السيئات أنت تحصد شوكها وحسكها. وعن داود عليه السلام أنه قال مثل الخطيب الأحمق في نادي القوم كمثل المغني عند رأس الميت. وقال أيضا ما أقبح الفقر بعد الغنى، وأقبح من ذلك الضلالة بعد الهدى. وقال انظر ما تكره أن يذكر عنك في نادي القوم فلا تفعله إذا خلوت. وقال لا تعدا أخاك بما لا تنجزه له فإن ذلك عداوة ما بينك وبينه. وقال محمد بن سعد أنبانا محمد بن عمر الواقدي حدثني هشام بن سعيد عن عمر مولى عفرة قال قالت يهود لما رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتزوج النساء قالوا انظروا إلى هذا الذي لا يشبع من الطعام ولا والله ما له همة إلا إلى النساء، حسدوه لكثرة نسائه وعابوه بذلك، فقالوا لو كان نبيا ما رغب في النساء. وكان أشدهم في ذلك حيي بن أخطب، فأكذبهم الله وأخبرهم بفضل الله وسعته على نبيه صلوات الله وسلامه عليه. فقال تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يعني بالناس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، يعني ما آتى الله سليمان بن داود كانت له 1000 امرأة 700 مهرية و300 سرية، يعني المرأة المتخيرة، وكانت لداود عليه السلام 100 امرأة منهم امرأة أوريا أم سليمان بن داود التي تزوجها بعد الفتنة، هذا أكثر مما لمحمد صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الكلبي نحو هذا، وأنه كان لداود عليه السلام 100 امرأة لسليمان 1000 امرأة منهن 300 سرية. وروى الحافظ في تاريخه في ترجمة صدقة الدمشقي الذي يروي عن ابن عباس من طريق الفرج بن فضالة الحمصي عن أبي هريرة الحمصي عن صدقة الدمشقي أن رجلا سأل ابن عباس عن الصيام فقال لو حدثنك بحديث كان عندي في البحث مخزونا إن شئت أنبأتك بصوم داود، فإنه كان صواما قواما، وكان شجاعا لا يفر إذا لاقى، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام صيام داود، وكان يقرأ الزبور 70 صوتا يكون فيها، وكانت له ركعة من الليل يبكي فيها نفسه، ويبكي ببكائه كل شيء، ويصرف بصوته المهموم والمحموم. وإن شئت أنبأتك بصوم ابنه سليمان، فإنه كان يصوم من أول الشهر 3 أيام، ومن وسطه 3 أيام، ومن آخره 3 أيام، يستفتح الشهر بصيام، ووسطه بصيام، ويختمه بصيام. وإن شئت أنبأتك بصوم ابن العذراء البتول عيسى بن مريم، فإنه كان يصوم الدهر ويأكل الشعير ويلبس الشعر، يأكل ما وجد ولا يسأل عما فقد، ليس له ولد يموت ولا بيت يخرب، وكان أينما أدركه الليل صف بين قدميه وقام يصلي حتى يصبح، وكان راميا لا يفوته صيد يريده، وكان يمر بمجالس بني إسرائيل فيقضي لهم حوائجهم. وإن شئت أنبأتك بصوم أمه مريم ابنة عمران فإنها كانت تصوم يوما وتفطر يومين. وإن شئت أنبأتك بصوم النبي العربي الأمي محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يصوم من كل شهر 3 أيام ويقول إن ذلك صوم الدهر. وقد روى الإمام أحمد عن أبي النضر عن فرج بن فضالة عن أبي هرم عن صدفة عن ابن عباس مرفوعا في صوم داود. ذكر كمية حياته وكيفية وفاته عليه السلام. قد تقدم في ذكر الأحاديث الواردة في خلق آدم أن الله لما استخرج ذريته من ظهره فرأى فيهم الأنبياء عليهم السلام، ورأى فيهم رجلا يزهر، فقال أي ربي من هذا؟ قال هذا ابنك داود. قال أي ربي كم عمره؟ قال 60 عاما. قال أي ربي زد في عمره؟ قال لا، إلا أن أزيده من عمرك. وكان عمر آدم 1000 عام فزاده 40 عاما. فلما انقضى عمر آدم جاءه ملك الموت فقال بقي من عمري 40 سنة. ونسي آدم ما كان وهبه لولده داود، فأتمها الله لآدم 1000 سنة ولداود 100 سنة. رواه أحمد عن ابن عباس والترمذي وصححه عن أبي هريرة وابن خزيمة وابن حبان، وقال الحاكم على شرط مسلم. وقد تقدم ذكر طرقه وألفاظه في قصة آدم. قال ابن جرير وقد زعم أهل الكتاب أن عمر داود كان 77 سنة، قلت هذا غلط مردود عليهم، قالوا وكانت مدة ملكه 40 سنة. وهذا قد يقبل نقله لأنه ليس عندنا ما ينافيه ولا ما يقتضيه. وأما وفاته عليه السلام فقال الإمام أحمد في مسنده: حدثنا قبيصة حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن ابن محمد ابن عمرو ابن أبي عمرو عن المطلب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان داود عليه السلام فيه غيرة شديدة، فكان إذا خرج أغلق الأبواب فلم يدخل على أهله أحد حتى يرجع. قال: فخرج ذات يوم وغلقت الدار، فأقبلت امرأته تطلع إلى الدار فإذا رجل قائم وسط الدار، فقالت لمن في البيت: من أين دخل هذا الرجل والدار مغلقة؟ والله لنفضحن بداود. فجاء داود فإذا الرجل قائم في وسط الدار، فقال له داود: من أنت؟ فقال: أنا الذي لا أهاب الملوك ولا أمنع من الحجاب. فقال داود: إن أنت والله إذا ملك الموت، مرحبا بأمر الله. ثم مكث حتى قبضت روحه، فلما غسل وكفن وفرغ من شأنه طلعت عليه الشمس، فقال سليمان للطير: أظلي على داود، فأظلته الطير حتى أظلمت عليه الأرض، فقال سليمان للطير: اقبضي جناحا. قال أبو هريرة: فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يرينا كيف فعلت الطير، وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، وغلبت عليه يومئذ المضرحية. يرينا أو انفرد بإخراجه الإمام أحمد وإسناده جيد قوي ورجاله ثقات، ومعنى قوله وغلبت عليه يومئذ المضرحية أي وغلبت على التضليل عليه المضرحية، وهي الصقور الطوال الأجنحة واحدها مضرحي. قال الجوهري: وهو الصقر الطويل الجناح. وقال السدي عن أبي مالك عن ابن مالك عن ابن عباس قال: مات داود عليه السلام فجأة وكان بسبت، وكان الطير تظله. وقال السدي أيضا عن أبي مالك وعن سعيد بن جبير قال: مات داود عليه السلام يوم السبت فجأة. وقال إسحاق بن بشر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن قال: مات داود عليه السلام وهو ابن 100 سنة، ومات يوم الأربعاء فجأة. وقال أبو السكن الهجري: مات إبراهيم الخليل فجأة، وداود فجأة، وابنه سليمان فجأة، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. رواه ابن عساكر، وروي عن بعضهم أن ملك الموت جاءه وهو نازل من محرابه فقال له: دعني أنزل أو أصعد. فقال: يا نبي الله، قد نفدت السنون والشهور والآثار والأرزاق. قال: فخر ساجدا على مرقات من تلك المراقي فقبضه وهو ساجد. المرقاة يعني الدرجة. وقال إسحاق بن بشر: أنبأنا وافر بن سليمان عن أبي سليمان الفلسطيني عن وهب بن منبه قال: إن الناس حضروا جنازة داود عليه السلام فجلسوا في الشمس في يوم صائف. قال: وكان قد شيع جنازته يومئذ 40,000 راهب عليهم البرانس سوى غيرهم من الناس، ولم يمت في بني إسرائيل بعد موسى وهارون أحد، كانت بنو إسرائيل أشد جزعا عليه منهم على داود. قال: فآذاهم الحر، فنادوا سليمان عليه السلام أن يعمل لهم وقاية لما أصابهم من الحر، فخرج سليمان فنادى الطير فأجابت فأمرها أن تظل الناس، فتراص بعضها إلى بعض من كل وجه حتى استمسكت الريح، فكاد الناس أن يهلكوا غما، فصاحوا إلى سليمان عليه السلام من الغم، فخرج سليمان فنادى الطير أن أظل الناس من ناحية الشمس وتنحي عن ناحية الريح، ففعلت، فكان الناس في ظل تهب عليهم الريح، فكان ذلك أول ما رأوه من ملك سليمان. وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا أبو همام الوليد بن شجاع حدثني الوليد بن مسلم عن الهيثم بن حميد عن الوضين بن عطاء عن نصر بن علقمة عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد قبض الله داود من بين أصحابه ما فتنوا وما بدلوا، ولقد مكث أصحاب المسيح على سننه وهديه 200 سنة. هذا حديث غريب وفي رفعه نظر، والوضين بن عطاء كان ضعيفا في الحديث والله أعلم. قصة سليمان بن داود عليهما السلام. قال الحافظ ابن عساكر: وهو سليمان بن داود ابن إيشاء ابن عويد ابن عابر ابن سلمون ابن نخشون ابن عمينة آداب ابن إرم ابن حصرون ابن فارس ابن يهودا بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم أبي الربيع نبي الله ابن نبي الله. جاء في بعض الآثار أنه دخل دمشق، قال ابن ماكولة: فارس بالصاد بالمهملة، وذكر نسبه قريبا مما ذكره ابن عساكر. قال الله تعالى: وورث سليمان داود وقال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين، أي ورثه في النبوة والملك، وليس المراد في المال، لأنه قد كان له بنون غيره، فما كان ليخص بالمال دونهم، ولأنه قد ثبت في الصحاح من غير وجه عن جماعة من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا فهو صدقة، وفي لفظه: نحن معاشر الأنبياء لا نورث. فأخبر الصادق المصدوق أن الأنبياء لا تورث أموالهم عنهم كما يورث غيرهم، بل تكون أموالهم صدقة من بعدهم على الفقراء والمحاويج، لا يخصون بها أقرباءهم، لأن الدنيا كانت أهون عليهم وأحقر عندهم من ذلك، كما هي عند الذي أرسلهم واصطفاهم وفضلهم وقال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، يعني أنه عليه السلام كان يعرف ما يتخاطب به الطيور بلغاتها ويعبر للناس عن مقاصدها وإرادتها. وقد قال الحافظ أبو بكر البيهقي: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأنا علي بن حشاد، حدثنا إسماعيل بن قتيبة، حدثنا علي بن قدامة، حدثنا أبو جعفر الأصواني يعني محمد بن عبد الرحمن عن أبي يعقوب العمي، حدثني أبو مالك قال: مر سليمان بن داود بعصفور يدور حول عصفورة، فقال لأصحابه: أتدرون ما يقول؟ قالوا: وما يقول يا نبي الله؟ قال: يخطبها إلى نفسه ويقول: زوجيني أسكنك أي غرف دمشق شئت. قال سليمان عليه السلام: لأن غرف دمشق مبنية بالصخر لا يقدر أن يسكنها أحد، ولكن كل خاطب كذاب. رواه ابن عساكر عن أبي القاسم زاهر ابن طاهر عن البيهقي به، وكذلك ما عداها من الحيوانات وسائر صنوف المخلوقات. والدليل على هذا قوله بعد هذا من الآيات: وأوتينا من كل شيء، أي من كل ما يحتاج الملك إليه من العدد والآلات والجنود والجيوش والجماعات من الجن والإنس والطيور والوحوش والشياطين والسارحات، السارحات يعني المواشي، والعلوم والفهوم والتعبير عن ضمائر المخلوقات من الناطقات والصامتات. ثم قال: إن هذا لهو الفضل المبين، أي من بارئ البريات وخالق الأرض والسماوات، كما قال تعالى: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها وقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. يخبر الله تعالى عن عبده ونبيه وابن نبيه سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام أنه ركب يوما في جيشه جميعه من الجن والإنس والطير، فالجن والإنس يسيرون معه والطير سائرة معه تظله بأجنحتها من الحر وغيره، وعلى كل من هذه الجيوش الثلاثة وزعة، أي نقباء يردون أوله على آخره، فلا يتقدم أحد عن موضعه الذي يسير فيه ولا يتأخر عنه. قال الله تعالى: حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فأمرت وحذرت واعتذرت عن سليمان وجنوده بعدم الشعور. وقد ذكر وهب أنه مر على البساط بواد بالطائف، وأن هذه النملة كان اسمها جرسا، وكانت من قبيلة يقال لهم بنو الشيصبان، وكانت عرجاء، وكانت بقدر الذئب. وفي هذا كله نظر، بل في هذا السياق دليل على أنه كان في موكبه راكبا في خيوله وفرسانه، لا كما زعم بعضهم من أنه كان إذ ذاك على البساط، لأنه لو كان كذلك لم ينل النمل منه شيء ولا وطأ، لأن البساط كان عليه جميع ما يحتاجون إليه من الجيوش والخيول والجمال والأثقال والخيام والأنعام والطير من فوق ذلك كله، كما سنبينه بعد ذلك إن شاء الله تعالى. والمقصود أن سليمان عليه السلام فهم ما خاطبت به تلك النملة لأمتها من الرأي السديد والأمر الحميد، وتبسم من ذلك على وجه الاستبشار والفرح والسرور بما أطلعه الله عليه دون غيره، وليس كما يقوله بعض الجهلة من أن الدواب كانت تنطق قبل سليمان وتخاطب الناس حتى أخذ عليهم سليمان بن داود العهد وألجمها فلم تتكلم مع الناس بعد ذلك، فإن هذا لا يقوله إلا الذين لا يعلمون. ولو كان هذا هكذا لم يكن لسليمان في فهم مقالها مزية على غيره، إذ قد كان الناس كلهم يفهمون ذلك. ولو كان قد أخذ عليها العهد ألا تتكلم مع غيره وكان هو يفهمها لم يكن في هذا أيضا فائدة يعول عليها، ولهذا قال رب أوزعني، أي ألهمني وأرشدني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فطلب من الله أن يقيده للشكر، أن يتيح له فرصة الشكر على ما أنعم به عليه وعلى ما خصه به من المزية على غيره، وأن ييسر عليه العمل الصالح، وأن يحشره إذا توفاه مع عباده الصالحين، وقد استجاب الله تعالى له. والمراد بوالديه داود عليه السلام وأمه، وكانت من العابدات الصالحات، كما قال سنيد بن داود عن يوسف بن محمد بن المنكدر عن أبيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قالت أم سليمان بن داود: يا بني لا تكثر النوم بالليل، فإن كثرة النوم بالليل تدع العبد فقيرا يوم القيامة. رواه ابن ماجه عن أربعة من مشايخه عنه به نحوه. وقال عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن سليمان بن داود عليه السلام خرج هو وأصحابه يستسقون، فرأى نملة قائمة رافعة إحدى قوائمها تستسقي، فقال لأصحابه: ارجعوا فقد سقيتم، إن هذه النملة استسقت فاستجيب لها. قال ابن عساكر: قد روي مرفوعا ولم يذكر فيه سليمان، ثم ساقه من طريق محمد بن عزيز عن سلامة ابن روح بن خالد عن عقيل عن ابن شهاب: حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خرج نبي من الأنبياء بالناس يستسقون الله، فإذا هم بنملة رافعة بعض قوائمها إلى السماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجعوا فقد استجيب لكم من أجل هذه النملة. وقال السدي: أصاب الناس قحط على عهد سليمان عليه السلام، فأمر الناس فخرجوا، فإذا بنملة قائمة على رجليها باسطة يديها وهي تقول: اللهم أنا خلق من خلقك ولا غناء بنا عن فضلك. قال: فصب الله عليهم المطر. وقال الله تعالى: وتفقد الطير فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال: أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. قال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت: يا أيها الملأ، إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت: يا أيها الملأ، أفتوني في أمري ما كنت قاطعة امرا حتى تشهدون. قالوا نحن اولو قوة واولو بأس شديد والامر اليك فانظري ماذا تأمرين. قالت ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون. واني مرسلة اليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان قال اتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. يذكر الله تعالى ما كان من أمر سليمان والهدهد، وذلك أن الطيور كان على كل صنف منها مقدمون بما يطلب منهم، ويحضرون عنده بالنوبة كما هي عادة الجنود مع الملوك. وكانت وظيفة الهدهد على ما ذكره ابن عباس وغيره انهم كانوا اذا اعوزوا الماء في القفار في حال الاسفار يجيء فينظر لهم هل بهذه البقاع من ماء وفيه من القوة التي اودعها الله تعالى فيه ان ينظر الى الماء تحت تخوم الارض. فإذا دلهم عليه حفروا عنه واستنبطوه وأخرجوه واستعملوه لحاجتهم. فلما تطلبه سليمان عليه السلام ذات يوم فقده ولم يجده في موضعه من محل خدمته، فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، أي ما له مفقود من هاهنا، أوقد غاب عن بصري فلا أراه بحضرتي، لأعذبنه عذابا شديدا. توعده بنوع من العذاب اختلف المفسرون فيه، والمقصود حاصل على كل تقدير، او لأذبحنه او ليأتيني بسلطان مبين، اي بحجة تنجيه من هذه الورطة. قال الله تعالى فمكث غير بعيد، اي غاب الهدهد غيبة ليست بطويلة، ثم قدم منها فقال لسليمان احط بما لم تحط به، اي اطلعت على ما لم تطلع عليه، وجئتك من سبأ بنبأ يقين بخبر صادق، اني وجدت امرأة تملكهم واوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. يذكر ما كان عليه ملوك سبأ في بلاد اليمن من المملكة العظيمة والتبابعة المتوجين، وكان الملك قد آل في ذلك الزمان الى امرأة منهم ابنة ملكهم لم يخلف غيرها فملكوها عليهم. وذكر الثعلبي وغيره ان قومها ملكوا عليهم بعد ابيها رجلا فعم به الفساد، فارسلت اليه تخطبه فتزوجها، فلما دخلت عليه سقته خمرا ثم جزت رأسه ونصبته على بابها، فاقبل الناس عليها وملكوها عليهم، وهي بلقيس بنت السيرج وهو الهدهاد، وقيل شراحيل ابن ذي جذن ابن السيرج ابن الحارث ابن قيس ابن صيفي ابن سبأ ابن يشجب ابن يعرب ابن قحطان. وكان ابوها من اكابر الملوك، وكان قد تأبى ان يتزوج من اهل اليمن، فيقال انه تزوج بامرأة من الجن اسمها ريحانة بنت السكن، فولدت له هذه المرأة واسمها تلقمة ويقال لها بلقيس. وقد روى الثعلبي من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن النضر بن انس عن بشير بن نهيك عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كان احد ابوي بلقيس جنيا، وهذا حديث غريب وفي سنده ضعف. وقال الثعلبي اخبرني ابو عبد الله بن قبحونة حدثنا ابو بكر ابن حرجة حدثنا ابن ابي الليث حدثنا ابو كريب حدثنا ابو معاوية عن اسماعيل بن مسلم عن الحسن عن ابي بكرة قال ذكرت بلقيس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يفلح قوم ولوا امرهم امرأة. اسماعيل بن مسلم هذا هو المكي الضعيف، وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث عوف عن الحسن عن ابي بكرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغه ان اهل فارس ملكوا عليهم ابنة كسرى قال لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة. ورواه الترمذي والنسائي من حديث حميد عن الحسن عن ابي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وقال الترمذي حسن صحيح. وقوله واوتيت من كل شيء اي مما من شأنه ان تؤتاه الملوك ولها عرش عظيم، يعني سرير مملكتها، كان مزخرفا بانواع الجواهر واللآلئ والذهب والحلي الباهر، ثم ذكر كفرهم بالله وعبادتهم الشمس من دون الله واضلال الشيطان لهم وصده اياهم عن عبادة الله تعالى وحده لا شريك له، الذي يخرج الخبأ في السماوات والارض ويعلم ما يخفون وما يعلنون، اي يعلم السرائر والظواهر من المحسوسات والمعنويات. الله لا اله الا هو رب العرش العظيم، اي له العرش العظيم الذي لا اعظم منه في المخلوقات. فعند ذلك بعث سليمان عليه السلام كتابه يتضمن دعوته لهم الى طاعة الله وطاعة رسوله والانابة والاذعان الى الدخول في الخضوع لملكه وسلطانه، ولهذا قال لهم الا تعلوا علي، اي لا تستكبروا عن طاعتي وامتثال امري، واتوني مسلمين، اي واقدموا علي سامعين مطيعين بلا معاودة ولا مراودة. فلما جاءها الكتاب مع الطير، ومن ثم اتخذ الناس البطائق، ولكن اين الثريا من الثرى؟ تلك البطاقة كانت مع طائر سامع مطيع فاهم عالم بما يقول ويقال له. فذكر غير واحد من المفسرين وغيرهم ان الهدهد حمل الكتاب وجاء الى قصرها فالقاه اليها وهي في خلوة لها، ثم وقف ناحية ينتظر ما يكون من جوابها عن كتابها. فجمعت امراءها ووزراءها واكابر دولتها الى مشورتها، قالت يا ايها الملأ اني القي الي كتاب كريم، ثم قرأت عليهم عنوانه اولا انه من سليمان، ثم قرأته وانه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلوا علي واتوني مسلمين، ثم شاورتهم في امرها وما قد حل بها وتأدبت معهم وخاطبتهم وهم يسمعون. قالت يا ايها الملأ افتوني في امري ما كنت قاطعة امرا حتى تشهدون، تعني ما كنت لأبت امرا الا وانتم حاضرون. قالوا نحن اولو قوة واولو بأس شديد، يعنون لنا قوة وقدرة على الجلاد والقتال ومقاومة الابطال، فان اردت منا ذلك فانا عليه من القادرين، ومع هذا الامر اليك فانظري ماذا تأمرين. فبذلوا لها السمع والطاعة واخبروها بما عندهم من الاستطاعة، وفوضوا اليها في ذلك الامر لترى فيه ما هو الارشد لها ولهم، فكان رأيها اتم واشد من رأيهم. وعلمت ان صاحب هذا الكتاب لا يغالب ولا يمانع ولا يخالف ولا يخادع. قالت ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة، وكذلك يفعلون. تقول برأيها السديد ان هذا الملك لو قد غلب على هذه المملكة لم يخلص الامر من بينكم الا الي، ولم تكن الحدة والشدة والسطوة البليغة الا علي، واني مرسلة اليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. ارادت ان تصانع عن نفسها واهل مملكتها بهدية ترسلها وتحف تبعثها، ولم تعلم ان سليمان عليه السلام لا يقبل منهم والحالة هذه صرفا ولا عدلا، لانهم كافرون وهو وجنوده عليهم قادرون. ولهذا لما جاء سليمان قال اتمدونني بمال، فما اتاني الله خير مما اتاكم، بل انتم بهديتكم تفرحون. هذا وقد كانت تلك الهدايا مشتملة على امور عظيمة كما ذكره المفسرون. ثم قال لرسولها اليها ووافدها الذي قدم عليه والناس حاضرون يسمعون ارجع اليهم، فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها اذلة وهم صاغرون. يقول ارجع بهديتك التي قدمت بها الى من قد من بها، فان عندي مما قد انعم الله علي وازداه الي من الاموال والتحف والرجال ما هو اضعاف هذا وخير من هذا الذي انتم تفرحون به وتفخرون على ابناء جنسكم بسببه، فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، اي لأبعثن اليهم بجنود لا يستطيعون دفاعهم ولا نزالهم ولا ممانعتهم ولا قتالهم، ولأخرجنهم من بلدهم وحوزتهم ومعاملتهم ودولتهم أذلة وهم صاغرون، عليهم الصغار والعار والدمار. فلما بلغهم ذلك عن نبي الله لم يكن لهم بد من السمع والطاعة، فبادروا إلى إجابته في تلك الساعة، وأقبلوا صحبة الملكة أجمعين سامعين مطيعين خاضعين. فلما سمع بقدومهم عليه ووفودهم إليه قال لمن بين يديه ممن هو مسخر له من الجان ما قصه الله عنه في القرآن، قال: يا أيها الملأ، أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال: عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال: نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل: أهكذا عرشك؟ قالت: كأنه هو، وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين، وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. قيل لها: ادخل الصرحة. فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، قال: إنه صرح ممرد من قوارير. قالت: رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. لما طلب سليمان من الجان أن يحضروا له عرش بلقيس وهو سرير مملكتها التي تجلس عليه وقت حكمها قبل قدومها عليه، قال عفريت من الجن: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، يعني قبل أن ينقضي مجلس حكمك. وكان فيما يقال من أول النهار إلى قريب الزوال يتصدى لمهمات بني إسرائيل وما لهم من الأشغال. قال: وإني عليه لقوي أمين، أي وإني لذو قدرة على إحضاره إليك وأمانة على ما فيه من الجواهر النفيسة لديك. قال الذي عنده علم من الكتاب، المشهور أنه آصف ابن برخيا وهو ابن خالة سليمان، وقيل هو رجل من مؤمني الجان كان فيما يقال يحفظ الاسم الأعظم، وقيل رجل من بني إسرائيل من علمائهم، وقيل إنه سليمان، وهذا غريب جدا وضعفه السهيلي بأنه لا يصح في سياق الكلام. قال: وقد قيل فيه قول رابع وهو جبريل: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. قيل معناه: قبل أن تبعث رسولا إلى أقصى ما ينتهي إليه طرفك من الأرض ثم يعود إليك. وقيل: قبل أن يصل إليك أبعد من تراه من الناس. وقيل: قبل أن يكل طرفك إذا أدمت النظر به قبل أن تطبق جفنك. وقيل: قبل أن يرجع إليك طرفك إذا نظرت به إلى أبعد غاية منك ثم أغمضته، وهذا أقرب ما قيل. فلما رآه مستقرا عنده، أي لما رأى عرش بلقيس مستقرا عنده في هذه المدة القريبة من بلاد اليمن إلى بيت المقدس في طرفة عين، قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، أي هذا من فضل الله علي وفضله على عبيده ليختبرهم على الشكر أو خلافه، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، إنما يعود نفع ذلك عليه، ومن كفر فإن ربي غني كريم، أي غني عن شكر الشاكرين ولا يتضرر بكفر الكافرين. ثم أمر سليمان عليه السلام أن يغير حلى هذا العرش وينكر لها ليختبر فهمها وعقلها، ولهذا قال: ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل: أهكذا عرشك؟ قالت: كأنه هو. وهذا من فطنتها وغزارة فهمها، لأنها استبعدت أن يكون عرشها، لأنها خلفته وراءها بأرض اليمن ولم تكن تعلم أن أحدا يقدر على هذا الصنع العجيب الغريب. قال الله تعالى إخبارا عن سليمان وقومه: وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين، وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين، يعني منعتها عبادة الشمس التي كانت تسجد لها هي وقومها من دون الله اتباعا لدين آبائهم وأسلافهم، لا لدليل قادهم إلى ذلك ولا حداهم على ذلك. وكان سليمان قد أمر ببناء صرح من زجاج، وعمل في ممره ماء، وجعل عليه سقفا من زجاج، وجعل فيه من السمك وغيرها من دواب بالماء، وأمرت بدخول الصرح وسليمان جالس على سريره فيه. فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، قال: إنه صرح ممرد من قوارير. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وقد قيل إن الجن أرادوا أن يبشعوا منظرها عند سليمان وأن تبدي عن ساقيها ليرى ما عليها من الشعر فينفره ذلك منها، وخشوا أن يتزوجها لأن أمها من الجان فتتسلط عليهم معه. وذكر بعضهم أن حافرها كان كحافر الدابة، وهذا ضعيف وفي الأول أيضا نظر، والله أعلم. إلا أن سليمان قيل إنه أراد إزالته حين عزم على تزوجها، سأل الإنس عن زواله فذكروا له الموسى فامتنعت من ذلك، فسألت الجان فصنعوا له النورة ووضعوا له الحمام فكان أول من دخل الحمام، فلما وجد ووضعوا له الحمام فكان أول من دخل الحمام فلما وجد مسه قال أوه من عذاب أوه أوه قبل أن لا ينفع أوه. وقد ذكر الثعلبي وغيره أن سليمان لما تزوجها أقرها على مملكة اليمن وردها إليه، كان يزورها في كل شهر مرة فيقيم عندها 3 أيام ثم يعود على البساط، وأمر الجن فبنوا له 3 قصور باليمن، غمدان وسالحين وبيتون، فالله أعلم. وقد روى ابن إسحاق عن بعض أهل العلم عن وهب بن منبه أن سليمان لم يتزوجها بل زوجها بملك همدان وأقرها على ملك اليمن وسخر زوبعة ملك اليمن فبنى لها القصور 3 التي ذكرناها باليمن، والأول أشهر وأظهر، والله أعلم. قال تعالى ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب.